بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اليوم محاضرة بعنوان معضلة عودة المسيح في إنجيل متى. اليوم بالمناسبة هو يوم 1 في السنة الهجرية الجديدة. عسى الله أن يجعل هذه السنة سنة مباركة علينا، نتوب فيها بإذن الله لله سبحانه وتعالى، وهي تذكرنا بكم هي الأعوام والسنين والأيام تمر بسرعة، وبالتالي علينا أن نجتهد بقدر المستطاع في الأعمال وفي الدعوة، أعمال في العبادة لله سبحانه وتعالى والدعوة إلى دين الله، نجتهد فيها أكثر بقدر المستطاع لنلحق أعمارنا. الله يوفقنا ويوفقكم إلى الخير. الأسبوع الماضي تحدثنا عن الإلحاد، وهو بعنوان كان التسلسل المنطقي في حوار الملاحدة أو الملحدين. تحدثنا كنا باختصار شديد حول أنه حينما نحاور ملحدا لا نثبت له مباشرة أن الله تعالى موجود بمجرد أدلة مباشرة، يعني نبدأ بالخطوة المنطقية الأولية أن الكون هل هو دقيق أم غير دقيق؟ هذه أول خطوة. طبعا قلنا سألنا قبلها بأنه هل هو يؤمن بوجود موجد للكون أم أن الأمر صدفة؟ الحوار يبدأ هل هو هناك موجد قبل أن نقول إله أو غير إله؟ هل هناك موجد؟ هل هناك قصد؟ هل هناك غاية في الخلق؟ هل هناك في ترتيب؟ هل هناك في تنظيم؟ فقلنا أول نقطة، هل هناك ترتيب للكون؟ هل هناك دقة؟ إن كان نعم فهناك موجد، إن كان لا ممكن أن يكون صدفة. أما بإثبات وجود دقة في الكون ونظام ومبادئ قوانين إلى آخره ثم يقولون صدفة، هنا هذا التناقض الذي أو الصفصطة العقلية التي يتحدث بها الملاحدة. إذن أول نقطة، هل هناك موجد للكون؟ أو هل هناك دقة؟ بالتالي إذا وصلنا إلى دقة الكون وذكرنا بعض اقتباسات لأقوال بعض العلماء، أشهر العلماء الغربيين، وهم يعيدون أن هناك في دقة في الكون، هناك نظام في الكون، هناك في ترتيب في الكون. فإذا وصلنا إلى هذه النقطة نسأل السؤال الذي بعده، أو نؤكد على النقطة التي بعدها، أو دليل هذه تثبت أن هناك موجد أوجد الكون. وصلنا إلى موجد أوجد الكون نسأل السؤال الذي بعده، هل الموجد واحد؟ هل المجموعة؟ يعني نصل إلى التوحيد. أو قبلها، هل هي قوة أم الذي صنع الكون حكيم؟ وبالتالي سنصل إلى كلمة إله، إذا أقررنا أنه في حكمة في قصد إذن هو حكيم. ثم إذا وصلنا إلى أنه حكيم، هل هو إله واحد أو أكثر من آلهة؟ وهكذا نصل إلى الإله الواحد، وهكذا يتم إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بأسلوب منطقي متتابع بدل من القفز هنا وهناك. موضوع اليوم هو معضلة عودة المسيح في إنجيل متى. والموضوع حقيقة مرتبط بنقطتين، نقطة مجيء المسيح عليه السلام، يؤمن النصارى أن المسيح سيأتي كمجيء ثاني، يختلف هذا المجيء الثاني، وطبعا هذا نحن نتفق معهم، يختلف النصارى في مفهومهم لهذا المجيء. بالنسبة للأرثوذكس مثلا الأقباط الذين في مصر، وهم يؤمنون بأن المسيح المقصود بمجيئه الثاني هو يوم القيامة، أنه يأتي ليحاسب الناس يوم القيامة. هذا مفهوم، حينما يقوم الناس من القبور يوم القيامة يؤمنون أن المسيح سيأتي ليحاسب الناس، يدخل المؤمنين الجنة والغير المؤمنين إلى النار، وكذلك الفاسقين عندهم. هذا بالنسبة للأرثوذكس. أما عن البروتستانت فهم يؤمنون بأن، وهي فرقة من الفرق المسيحية المشهورة، وهي فرقة لها 500 عام تقريبا، هم يؤمنون بأن المسيح له مجيء ثاني في الدنيا قبل الآخرة. وهذا يعني يتوافق مع عقيدة المسلمين أن المسيح عليه السلام سوف يأتي في الدنيا هنا. فالبروتستانت يؤمنون أنه سوف يأتي في الدنيا، ولكن سيحكم لمدة 1000 عام، سيحكم الأرض لمدة 1000 عام، وستقام حتى يؤمنون معركة هرمجدون. هذه النقطة الأولى المرتبطة، هو سؤال متى سيكون مجيء المسيح. السؤال هذا هو مرتبط بالنقطة الثانية اللي هي أهم، وهي حقيقة يعني لب وصلب الموضوع، وهو مصداقية الأناجيل والعهد الجديد عموما. لأن كتبهم المقدسة حددت متى سيأتي المسيح. هنا مربط الفرس وهنا المشكلة، لأن المسيح إلى الآن لم يأتي، وتم التصريح في إنجيل متى بالذات بأنه سيأتي في نفس الجيل، في نفس جيل تلامذته، كما سأذكر النصوص على ذلك. وهذه حقيقة، هذه العقيدة أو بالأصح هذه المعلومة التي ذكرتها إنجيل، التي ذكرها إنجيل متى، هي حقيقة تصدم مصداقية العهد الجديد كله. والعهد الجديد هو عبارة عن الكتب المقدسة التي كتبها النصارى، أو بالأصح يؤمنون أنه كتبها تلامذة المسيح وتلامذة تلامذته، وهي مجموعة أسفار عبارة عن 27 سفر. السفر يعني كتيب، أولها إنجيل متى، هذا الذي نتحدث عنه. هم يؤمنون أن هناك 4 أناجيل هي تتحدث عن سيرة حياة المسيح، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هذه 4 أناجيل. ثم مجموعة رسائل، أو عندنا أيضا سفر الأعمال يتحدث عن ما بعد رفع المسيح، ما الذي حصل للمؤمنين الأوائل. وهناك مجموعة رسائل يؤمنون أن الذي كتبها إما تلامذة المسيح أو تلامذة تلامذته. هذه 27 سفر هم يؤمنون أنها وحي من الله. متخيلين؟ يؤمنون أن الله أوحى إلى أولئك الذين هم تلامذة المسيح وتلامذة تلامذته، وبالتالي يعتبرونها أسفار مقدسة موحى إليها من الله، لا يطرأ عليها الخطأ. طبعا هم ككلمة عندهم يؤمنون النصارى بشيء يسموه الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو عبارة عن عهد قديم، وهو يشمل الأسفار التي كانت لدى اليهود سابقا، وما يزال هي في يد اليهود، التوراة وما يتبعها من أسفار. يعني يؤمنون أن الذي كتبها، يؤمن النصارى أن الذي كتبها أنبياء بني إسرائيل، ولذلك يسمونه عهد قديم، أي سابق مر عليه الزمن. ما يزال يؤمنون أنها موحى إليها من الله، وضموا إليها العهد الجديد، الأسفار التي ذكرناها، التي كتبت قلنا على يد تلامذة المسيح وتلامذة تلامذته. إذن هذا الكتاب المقدس بالنسبة للنصارى، يؤمنون أنه بين دفتي الكتاب المقدس كلها كتبت على يد أناس أوحي إليهم من الله سبحانه وتعالى، أنهم ملهمين. ملهمين يعني أنهم نزل عليهم الوحي، ولكن يصيغون العبارات بأسلوبهم هم. هذا بالنسبة للكتاب المقدس. المعضلة التي نحن نتحدث عنها هي نص إنجيل متى الإصحاح 16 الآيات 27 و28. ما هو هذا النص؟ هذا النص منسوب إلى المسيح عليه السلام، يقول فيه: فإن ابن الإنسان، أي يشير إلى المسيح نفسه، فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. معنى عبارة النص أن المسيح هنا يتحدث عن مجيئه الثاني، وهو يصرح بأنه سيأتي في مجد أبيه، يعني في مجد الله مع ملائكته، ما الذي سيعمله في مجيئه الثاني هذا؟ سيجازي كل واحد بحسب عمله. طب متى سيكون هذا الوقت؟ متى سيكون هذا وقت هذا المجيء؟ لقد صرح فيه وقال: الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما، يعني من الذين أمامي، يعني في زمنه، في نفس جيل تلامذته، إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت، أي أنهم لن يموتوا حتى متى؟ حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. بمعنى أن مجيئه الثاني سوف يكون، وما يزال بعض الناس الذين عاصروا المسيح سوف يحضرون مجيئه الثاني، أي أنه سيأتي في نفس الجيل. هنا هذه الإشكالية، نحن في القرن 21 الميلادية 2017 نحن الآن، والمسيح لم يأتي إلى الآن، أكثر من 2000 عام والمسيح لم يأتي، بينما البشارة، بينما الوعد على لسان المسيح بأنه سيأتي في نفس الجيل الذي كان فيه. وهذا يبين، يعني هذه نقطة أساسية تبين أن هناك في مشكلة في إنجيل متى، وبالتالي في كتابة العهد الجديد، وبالتالي يعني أصلا لا يمكن أن المسيح يكون قد قال هذا الكلام، وبالتالي هي إشكالية في كيفية روايتهم لأخبار المسيح وفي تعاليمهم وإلى آخره، مما يبين أن هناك معضلة، مشكلة في نفس الكتب. هذا النص الذي ينسب إلى المسيح، وبينما كما وجدنا بأنه لا يمكن أن يكون صادرا عن المسيح وإنما وعد خاطئ، هو يطعن في شيئين اثنين. يطعن أولا في كون كتبة العهد الجديد وأنهم موحى إليهم، أنهم ملهمون من الله، يعني لا يمكن أن يقعوا في هذا الخطأ إن كان معهم وحي الله. النقطة الثانية هي أن النصارى يؤمنون بأن كاتب إنجيل متى هو متى تلميذ المسيح، متخيلين؟ يعتبرون الذي كتب إنجيل متى هو شاهد عيان، هو سمع من المسيح ورأى المسيح، وبالتالي هو يكتب ما رآه من المسيح وما سمعه منه، وبالتالي المفترض أن يكون هذا الشخص نقل هذا الكلام مباشرة عن المسيح، ولا يمكن أن يكون المسيح قال هذا الخطأ. ماذا يدل ذلك؟ يشكك مباشرة في أن ما يقوله المسيحين صحيح، يشكك في كون متى هو كاتب إنجيل متى، لا يمكن أن يكون متى هو كاتب إنجيل متى. هناك نقاط أخرى سنذكرها في شك ما يشكك في كون متى تلميذ المسيح هو الذي كتب هذا الإنجيل. هو يبدو أنه إنجيل مجهول التأليف، كتبه شخص مجهول، هذا حقيقة الأمر، يعني أنه شخص مجهول، ولكنهم نسبوا هذا الكتاب إلى متى تلميذ المسيح للأسف. قلنا النص الأول الذي يبشر بأن المسيح سوف يأتي في نفس جيل تلامذة المسيح في نفس الزمن، هو ذكرنا في إنجيل متى الإصحاح 16 الآية 27 إلى 28، أعيد قراءة النص: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله، الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. إنجيل متى لم يخطئ فقط في هذا النص، إنجيل متى أخطأ أيضا في نص آخر نفس الوعد بصياغة أخرى، وهو في إنجيل متى الإصحاح 10 الآية 23، متى 10 23. ماذا يقول في هذا النص؟ أيضا على ينسب إلى لسان المسيح، أن المسيح يقول: ومتى طردوكم في هذه المدينة، يكلم تلامذته، ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى. طبعا يفهم النصارى أن هذا النص، أو كما هو واضح أنه يتحدث حينما تقع اضطهاداته، وفي نصوص أخرى يبين أنه ستقع بهم ستنزل بهم اضطهادات. حقيقة عام 70 ميلادية دخلوا الروم واحتلوا منطقة اليهودية فلسطين، وهناك اضطهدوا اليهود واضطهدوا المسيحيين. إذا حينما تنزل مثل هذه النازلة، مثل هذا الاضطهاد، ماذا ينصحهم المسيح؟ يقول لهم: ومتى طردوكم في هذه المدينة فهربوا إلى الأخرى؟ قال: فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. يعني أنتم مباشرة حينما تهربون من مدينة إلى أخرى وقت الاضطهاد لن تخرجوا من إسرائيل، يقصد من فلسطين، إلا مباشرة سيكون الوقت الذي ينزل فيه المسيح. هم هربوا وخرجوا من تلك المنطقة وذهبوا إلى مناطق شرق، يعني مناطق آسيا الوسطى، كما يؤمن النصارى أن يوحنا ذهب إلى أفسس، وكذلك يؤمن أن بطرس ذهب إلى روما، وهكذا خرجوا إلى مناطق مختلفة، ومع ذلك لم ينزل المسيح. أعيد النص ثانية: ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى، فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. هذا قلنا في متى 10:23، نفس الخطأ السابق ذكره النص الذي ذكره متى. إذن هنا خطأ شنيع صادر عن كاتب إنجيل متى، لا يمكن أن يكون أولا بوحي من الله كما قلنا، ولا يمكن أن يكون متى تلميذ المسيح هو من كتب هذا الكلام. هناك كاتب آخر من كتبة العهد الجديد أو أسفار العهد الجديد، وهو كتب، يؤمنون أنه كتب 14 رسالة في العهد الجديد. قلنا عدد الكتب والرسائل في العهد الجديد عبارة عن 27 سفر، 14 سفر أو رسالة منها كتبها هذا بولس. بولس هو لم يرى المسيح، هو يعتبرونه ممن رأوا تلامذة المسيح. يعني عندنا في الإسلام الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم نسميه صحابي، أما الذي رأى الصحابي نسميه تابعي، فهو بمثابة تابعي بالنسبة للزمن، بالنسبة لموضعه. هذا بولس هم يؤمنون أن رسائله أيضا كتبها بوحي من الله. نفس مشكلة إنجيل متى نجده أيضا مع بولس في رسائله. بولس أيضا كان يظن بأن المسيح سوف يأتي في زمانه. في رسالته الأولى إلى تسالونيكي الإصحاح الرابع الآيات من 15 إلى 17، ماذا يقول في هذه النصوص، في هذه الآيات؟ يقول: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب. أوه، يعني بكلمة الله الآن هو سيعطيهم، الآن لديه وعد من الله، أو بالأصح من المسيح. ولم يؤمن بالمناسبة بولس أن المسيح هو الله، وكلمة الرب يعني السيد اللغة القديمة. هناك أدلة يمكننا لاحقا حينما نتحدث عن ألوهية المسيح نبين بأن كلمة الرب تعني سيد، هي كيريوس باليونانية، كما قال هو في رسالة بطرس، موجود هي أيضا من نصوص العهد الجديد، يذكر بأن سارة دعت زوجها سيدنا إبراهيم سيدها، هذا في الترجمة العربية، لكن في اللغة اليونانية كيريوس يعني ربها، نفس اللفظة. المهم هو يقول: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أي بوعد الرب، بوعد المسيح، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب. نحن الأحياء الآن، نحن الباقين، نحن هذا الجيل بنكون باقيين إلى مجيء الرب، يعني مجيء المسيح الثاني. لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف. هم طبعا يؤمنون أن المسيح صعد إلى السماء، عقيدة النصارى تقول أن المسيح مات، صلب لمدة، ومات لمدة 3 أيام، ثم قام من القبر وصعد إلى السماء، هذا عقيدة النصارى، وهو سوف يأتي المجيء الثاني. طيب المجيء الثاني هنا يتحدث عنه بولس، يقول: لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف، بصوت رئيس ملائكة، وبوق الله، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة ربي في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. هذه كما قلنا في رسالة سالونيكي الأولى الإصحاح 4 الأعداد 15 و17 إلى 17. إذا بولس ماذا يقول هنا؟ يقول بأنه حينما يأتي المسيح أولا سيقوم الأموات، وسيكون نحن الباقين، يقصد بولس ومن هم موجودون، سنكون باقين إلى هذا الزمن حينما يقوم الأموات من القبور، حينما ينزل المسيح أولا ثم يقوم الأموات من القبور، ثم سنخطف نحن الأحياء وكذلك أولئك الذين قاموا من الموت، سنخطف ونصعد إلى السماء مع المسيح. فبولس كان يظن أنه سوف يأتي المسيح في زمنه، وهو سيكون من الذين باقين إلى مجيء المسيح. ولذلك هو في رسالته الأولى، أيضا نفسه بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس الإصحاح 10 العدد 11 يقول: نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور، أن احنا خلاص في آخر الزمان، الآن سيأتي المسيح. وله كلام آخر عجيب، نفس الكلام الأولي تقريبا في رسالة نفس هذه الرسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 الأعداد من 51 إلى 52. ماذا يقول في هذا النص؟ يقول: هوذا سر أقوله لكم. أنا سيعطيهم سر، ما هو هذا السر الذي لا يعلمونه؟ لا نرقد كلنا، يعني مش كلنا سنموت، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير. كيف نتغير؟ ايش يقصد ما بنموت لكن نتغير؟ يبين في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، يعني لما يأتي المسيح فإنه سيبوق فيقام الأموات اللي قد ماتوا، هم سيقومون عديمي فساد، ونحن نتغير. احنا ما بنموت، احنا سنتغير، سنتحول إلى سماويين، سيخطفنا المسيح كما بين هو في النص الآخر. هذه النصوص كما بينا أن بولس يؤمن نفس فكرة ما ذكره إنجيل متى، بأن المسيح سوف يأتي في زمن الجيل الأول مباشرة، وسوف على يؤمن بولس أنهم سيصعدون، أنه بولس أحد الذين سيكون باقين إلى مجيء المسيح الثاني. هذا يبين كما قلنا، طبعا بولس هو ليس شاهد عيان كما يؤمن النصارى بأن كاتب إنجيل متى شاهد عيان، لكنه يطعن في نقطة أخرى، وهي أن ما يؤمنون به بأن بولس كتب رسائله بوحي من الله. كما رأينا في إنجيل متى ورسائل بولس، بأنهم يؤمنون بأن، يعني كاتب إنجيل متى وبولس يؤمنون بأن المسيح سوف يأتي في جيل تلامذة المسيح، إن لم يكن، إن كان بالكثير فهم تلامذة التلامذة، كما ظن بولس أنه في زمنه سوف يأتي المسيح. وبالتالي كان منتشر لدى المسيحيين الأوائل أن المسيح سوف يأتي في ذلك العصر. ومع انتظارهم بدأ الإحباط والشك لدى المسيحيين الأوائل. يدل على ذلك ما ورد في رسالة بطرس الثانية. بطرس بالمناسبة هو أحد تلامذة المسيح، يعتبرونه كان رئيس التلامذة بعد ما صعد المسيح، نصب عليهم على تلامذته بطرس. ويؤمن النصارى أنه اثنين من الرسائل هي منسوبة إلى بطرس، وأنها من ضمن وضعوها من ضمن العهد الجديد، رسالة بطرس الأولى ورسالة بطرس الثانية. لكن طبعا الكثير من علماء الغرب اليوم، الأكاديميين الذين يعني يمحصون في العهد الجديد والرسائل وهذه الكتب، يؤمنون بأن رسائل بطرس لم يكتبها بطرس حقيقة، وبالذات رسالة بطرس الثانية هي متأخرة. فهذه في رسالة بطرس الثانية يقول كاتبها: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، يعني هذا يبين بعد ما انتظروا مجيء المسيح ولم يأتي. فقال إيش؟ أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه نزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. هذا في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الثالث الآية 8 إلى 10. ما الذي يبين فيه كاتب هذه الرسالة؟ أنه هو لم يخلف الوعد، ولكنه سيتباطأ، وأنه اليوم كألف سنة عند الله وكذا إلى آخره. فواضح طبعا أنه هذا الكلام أصلا يعني ينقضه مباشرة ما ورد في متى. النصين اللذان ذكرتهما في النصان اللذان ذكرتهما في متى، المسيح يقول فيها إن قوما إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا. إذا النص يذكر أنه من ضمن الناس الذين عاشوا في زمن المسيح منهم أناس لا يزالون أحياء وسوف يأتي المسيح. لا يتكلم عن مجرد قريب، كلمة قريب عند بالنسبة لله قريب، ولكن بالنسبة بتكون لنا بعيدة. هو لم يقل هكذا، هو لم يقل كلمة قريب، هو ذكره في نفس الجيل، في نفس الوقت، في نفس العصر يعني. وبالتالي هذا يعني تبرير واضح أنه إشكالية، يعني لم يحل المشكلة. إنجيل يوحنا أيضا حاول أن يحل هذه المعضلة. يعني هل تروا يعني إلى أي درجة هذا الوعد مشكلة بالنسبة، ليس فقط بالنسبة للمسيحيين بشكل عام، لا لا، للكتبة نفسها التي هم يؤمنون، التي يؤمن المسيحيون أنها يعني وحي من الله وكذا. إنجيل يوحنا يؤمن النصارى بأن كاتبها هو يوحنا تلميذ المسيح. نحن قلنا أنهم يؤمنون بأربع أناجيل التي قلنا هي عبارة عن فيها سيرة حياة المسيح. إنجيل متى، مرقس، لوقا، ويوحنا. متى ويوحنا يؤمنون أنهم من تلامذة المسيح. الأول متى، والثاني اللي هو صاحب الجباية المشهور، والثاني هو يوحنا ابن زبدي. طيب، نحن أيضا نقول مثل ما أن إنجيل متى لا يمكن أن يكون كاتبه إنجيل متى من ضمن هذا بسبب الوعد هذا الذي فيه مشكلة وأسباب أخرى كثيرة سأذكر قليل منها. أيضا إنجيل يوحنا نحن لا نؤمن بأن الذي كتبها هو يوحنا تلميذ المسيح، وإنما الكاتب حقيقة مجهول. النصارى يؤمنون أنه الحواري أو تلميذ المسيح. نحن نقول لا، ليس تلميذ المسيح، الشخصية مجهولة. على العموم لا يهمنا الآن ماذا نؤمن وماذا يؤمنون الكاتب. في إنجيل يوحنا نقرأ في أواخر إنجيل يوحنا في الإصحاح 21 الآية 22 إلى 23. لاحظوا في أواخر الإنجيل كأنه يعني شيء يريد أن يختم به الكاتب، و يعني كأنها شيء في قلب الذي كتب هذا الإنجيل. ماذا قال؟ قال له يسوع. بالمناسبة هذه من أدلة أيضا أنه ليس يوحنا، لأن هنا يتحدث عن يعني يتحدث عن قول المسيح ليوحنا، ما قال قال لي يسوع، لا، قال له يسوع. نعيد النص. قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. فذاع هذا القول بين الإخوة أن ذلك التلميذ، يقصد يوحنا، تخيلوا يوحنا يكتب عن نفسه يقول ذلك التلميذ، ذلك الشخص. هذه من أدلة أنه ليس يوحنا هو كاتب الإنجيل. العموم، فذاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت. ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ يعني حاول أن يبرر أنه شوفوا المسيح لم يعد يوحنا، باعتبارهم يعتبرون أن يوحنا آخر واحد مات من التلامذة، طبعا هنا كلام مختلف عما ورد حقيقة في إنجيل متى. إنجيل متى قال من القيام ها هنا قوما، إذا مجموعة أشخاص سيكون باقين وسيأتي المسيح. في إنجيل يوحنا أنه فهم بين المسيحين الأوائل وبين التلاميذ بالذات أنه المسيح سوف يأتي في الزمن، سيبقى من التلاميذ يوحنا سيطول به العمر إلى أن يأتي المسيح. لكن واضح الذي كتب طبعا هذه الكلام هو ليس يوحنا، هو شخص جاء بعد وفاة يوحنا ويريد أن يبرر الإشاعة التي كانت بين المسيحيين أن المسيح سوف يأتي في جيلهم، سوف يأتي ويوحنا يعيش، ما زال يعيش. فأعود إلى نفس إلى عادة النص. قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. فذاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت. ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ هذا قلنا في يوحنا الإصحاح 21 الآيات 22 إلى 23. طبعا حينما نعود إلى إنجيل متى، النص الأول الذي قرأناه هو أساس النص الذي نحن نناقشه، ولم يقل له إن كنت أشاء. ماذا قال له؟ أعود وأكرر النص. قال: الحق، قال لهم: الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. لاحظتوا الكلمة الحق أقول لكم، ما قال إن كنت أشاء، إنما أكدها وبين أنه لا يموت، أنه منكم قوم لا يموتون حتى يرون ابن الإنسان آتيا في ملكوته. هذا في متى كما قلنا 16 27 إلى 28. هناك طرفة، أو خلونا دعونا نسميها نكتة، أو دعونا نسميها نقطة هروب من المسيحيين من وعد المسيح بأنه سيأتي في زمنه، أقصد المسيحيين المعاصرين. البابا شنودة الثالث، وهو بابا الأقباط السابق، له كتاب بعنوان سنوات مع أسئلة الناس، مجموعة أجزاء، لكن الجزء الذي فيه أسئلة خاصة بالكتاب المقدس، طبعت الكلية الإكليريكية بالعباسية القاهرة 2001، فالسؤال رقم 67، وعنوان هذا السؤال عنوانه هو: لا يذوق الموت حتى. في الصفحة 102 و103 من هذا الكتاب يقول، جاب السؤال أولا، السائل يسأله: قال الرب أي المسيح: الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. لاحظوا النص يختلف الآن، ليش يختلف؟ لأنه اقتبس من مرقس الإصحاح التاسع الآية الأولى، ليس من متى. هناك اختلاف بين نص متى ونص مرقس لو لاحظتم. فالسؤال يقول: فكيف يمكن أن يحدث هذا؟ أي ملكوت يقصده؟ طبعا في إنجيل متى نحن قرأنا أنه حتى يأتي ابن الإنسان في ملكوته، أما هنا حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة، الذي في مرقس. هذا في اختلاف لو لاحظتم. يجيب البابا شنودة على هذا السؤال، طبعا سيجيب بما يتناسب الآن مع إنجيل مرقس، ويبدو أن البابا شنودة يعني لا أدري كيف، يعني هل لم يقرأ إنجيل متى أم تغاضى عنها لأنها إشكالية، لكن يعني لاحظوا كيف يعني يأتون بالنصوص التي ليست فيها إشكالية ويخفون ما فيها إشكالية. قال البابا شنودة: المهم هنا أن نفهم ما معنى كلمة الملكوت. يبدو أن صاحب السؤال في ذهنه الملكوت الأبدي، يعني مجيء المسيح، فهو يتعجب كيف أن من القيام وقت ذاك قوما يعيشون حتى يروا الملكوت. طبعا الملكوت الأبدي ليس هو المقصود هنا، فما هو المقصود إذن؟ لنفهم هذا علينا أن نعرف أنه قبل الفداء كان الشيطان هو رئيس هذا العالم، وكانت الخطية هي التي تملك، وبالخطية الموت، ولكن بالفداء بدأ الرب يملك، كما في سفر المزامير 95: الرب ملك على خشبة، وقيد الشيطان، وخلص الناس من الموت، وبدأ الملكوت. المقصود إذن هو ملكوت الله الذي انتشر بالإيمان والفداء، كان الرب في يوم يضم إلى الكنيسة التي يخلصون، فينضم هؤلاء إلى مملكة الله، إلى جماع المؤمنين. وقد أتى هذا الملكوت بقوة، بالقوة التي لبسوها من الأعالي حين حل الروح القدس عليهم. ثم يقول البابا شنودة، حين حل الروح القدس عليهم، وإذا في سنوات قليلة قبل استشهاد بولس الرسول سنة 67 ميلادية، كان الملكوت قد انتشر في كل جهات العالم المعروف وقت ذاك. وإذا ملكوت الله قد أتى بقوة، ورآه أناس من ذلك الجيل. انتهى كلام البابا شنودة. لاحظتم البابا شنودة الآن ماذا يقول؟ إنه يقول أن المقصود أن ملكوت الله يأتي بقوة، أي أن دعوة المسيح، الإيمان ينتشر بين الناس، وهكذا. هو قرأ من مرقس، لم يقرأ من متى، بينما متى يبين لا، الملكوت المقصود ليس انتشار المسيحية وتعاليمهم، بينما يتحدث عن مجيء المسيح. أعيد النص الذي في الذي في متى ويخالف كلام البابا شنودة هذا. فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. فالنص واضح، يتحدث عن مجيء المسيح، وليس ملكوت الدعوة وانتشار المسيحية، وإنما الملكوت الأبدي بمجيء المسيح نفسه. كما قلنا بأن إنجيل إن مشكلة هذا الوعد ليست مشكلة فقط في عدم وحي وإلهامية الذين كتبوا العهد الجديد، كما رأينا كيف أن يوحنا، أو يعني آسف، كاتب إنجيل يوحنا حاول أن يبرر الكلام بطريقة يعني يظهر أنه غير ملهم هذا الذي كتب، ويخالف ما ذكر في إنجيل متى، كل واحد يخالف الثاني، والكلام خطأ، وفي لخبطة ولغط كبير. أين الإلهام؟ أين الوحي؟ لا يوجد وحي وإلهام في كتابة هذه الكتب. قد يكون أنها تحتوي على بعض كلام المسيح الصحيح، ومنها ما يدخل فيه الخطأ كما في هذا النص وغيره من النصوص الأخرى، لكن ليس فقط هذا الذي يثبته. قلنا يثبت أيضا مشكلة أخرى، وهي أن كاتب إنجيل متى لا يمكن أن يكون شاهد عيان أخذ عن المسيح، هو شخص آخر لاحق، الله أعلم من يكون هذا الشخص، وجمع أقوال للمسيح قد يكون منها الصح ومنها الخطأ. كيف قالوا النصارى بأن هذا الإنجيل كتبه متى؟ على أي أساس هم اعتمدوا إذا كان هو فعلا ليس من شهود عيان وكذا؟ حقيقة العهد الجديد كتب كما هو معلوم باللغة اليونانية، كل أسفار العهد الجديد كتبت باللغة اليونانية من متى إلى سفر الرؤيا، كلها 27 سفر. العهد القديم لم يكتب باليونانية، وإنما كتب بالعبرية، ولو أن هناك ترجمة يونانية قديمة معروفة، لكن هي أصلا هم يؤمنون أنها كتبت بالعبرية. هذا العهد القديم. قلنا العهد الجديد بأي لغة؟ باليونانية. المفترض ما هي لغة المسيح بالمناسبة؟ هي اللغة الآرامية، لغة مختلفة، ليست عبرية وليست يونانية، لغة ثالثة هي الآرامية، قريبة من العبرية. العبرية بالمناسبة والعربية والآرامية هي لغة يسموها اللغات السامية، في تقارب، في تشابه بين هذه اللغات. اللغة الآرامية كانت لغة أهل فلسطين في القرن الأول الميلادي، لغة أهل الشام أصلا. آرام أصلا آرامية من آرام، من سوريا، من الشام، اللي جت ايضا اللغه السريانيه، اذا سمعتوا عنها. اللغه الاراميه تعتبر يعني لهجه سريانيه. الانجيل متى اقدم شهاده، لاحظوا اقدم شهاده من المسيحيين الاوائل الذين قالوا بانه متى كتب انجيله هو شهادة يعني أو خلينا نقول أقدم شهادة، أول واحد قال أن متى كتب إنجيل، واحد اسمه بابياس أو باباياس. باباياس أو بالإنجليزي باباياس، هذا عاش في القرن الأول الميلادي، عاش تقريبا في نهاية القرن الأول الميلادي. هو لم يلتقي طبعا بالتلامذة المسيح ولا تلامذتهم ولا تلامذة تلامذتهم. هم طبعا يؤمنون أنه التقى أنه تلميذ يوحنا، كاتب إنجيل يوحنا، يؤمنون أنه، وطبعا هم يؤمنون بأن كاتب إنجيل يوحنا هو تلميذ المسيح مباشرة. ولكن حقيقة بابياس الذي يحقق وراءه يجده أنه متأخر قليل عن أن يكون تلميذ المسيح. هو يعني ربما بعد المسيح بثلاثة أجيال أو أربعة أجيال. بابياس تحدث عن إنجيل متى، هذا أول شهادة لإنجيل متى. سأقرأ لكم من دائرة المعارف الكتابية، هذه موسوعة مسيحية بالمناسبة، كتبوها مسيحيين، علماء مسيحيين. هي أصلا إنجليزية ولكن عملت ترجمة لها اسمها دائرة المعارف الكتابية، وممن شاركوا فيها ومن المحررين صاحب كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، الذي كان يعتبر رئيس الإنجيلين أو رئيس البروتستانت في مصر، الذي هو اسمه لا أستحضر اسمه الآن. على العموم هو قال أو تقول هذه الموسوعة دائرة المعارف الكتابية، تقول: وبابياس هو أول من ذكر متى بالاسم على أنه كاتب هذا الإنجيل. طبعا هذا الكلام تحت إنجيل متى، تحت عنوان إنجيل متى في الموسوعة. ثم تكمل الموسوعة قولها: وهذه هي كلماته، كلمات مين؟ بابياس. هنا المهم، ماذا قال بابياس كأول شاهد يشهد على أن متى كتب إنجيله؟ قال: كتب متى اللوجيا، بين قوسين الأقوال، يعني كتب متى الأقوال باللغة العبرية، يقصد الآرامية. طبعا هم كانوا يسمون لغة الفلسطينيين أول، اللي هي كانت الآرامية في القرن الأول، لأنها كانت لغة اليهود، فكانوا يسموها اللغة العبرية، يعتبرون أن هي نفس العبرية، ليست نفسها طبعا، هي الآرامية كما قلنا. طيب قال: باللغة العبرية وفسرها، أهم نقطة ما بعدها، وفسرها كل واحد حسب ما استطاع. يعني في زمن بابياس لم يكن لديه نسخة يونانية لإنجيل متى، الموجود هو فقط باللغة العبرية على حسب قوله، يقصد الآرامية. وحتى هذه التي كتبت بالآرامية قال عنها اللوجيا، لوجيا باللغة اليونانية، لوجيا يعني من لوغوس، لوغوس يعني كلمة، لوجيا جمع كلمة، كلمات يعني أقوال، لوغوس كلمة أو قول بالمناسبة، فاللوجيا كلمات أو أقوال. تعرفون هذه مشكلة؟ لماذا مشكلة؟ لأن إنجيل متى هو ليس مجرد عبارة عن أقوال، هو عبارة عن أقوال وأعمال، هو سيرة حياة كما قلنا. سيرة الحياة أنت تجمع الأقوال والأفعال للشخص، بينما هو الذي ذكره أقوال. النصارى كانوا يقولون، أو كثير من النصارى يقولون، يبررون هذا الكلام، يقولون أقوال قصدوا منها أقوال المسيح، وكذلك لا يمنع أن يكون في أعمال، إلى أن اكتشف إنجيل اسمه إنجيل توما وليس فيه إلا أقوال المسيح فقط. طبعا هو إنجيل أيضا من، نحن لا نعتبره كتبه توما، من تلامذة المسيح، توما معروف أنه أحد التلامذة بحسب الأناجيل، نحن لا نؤمن أنه توما نفسه الذي كتبه أيضا، ولكن على الأقل هذا يرينا أنه حينما يقولون أقوال هم يقصدون لهم طريقة كانت في الكتابة، يثبت هذا المعنى الذي ذكره بابياس حينما تحدث عن إنجيل متى. إذا متى الذي كتبه عبارة عن جمع لأقوال المسيح فقط. قد يكون والله أعلم أنه الإنجيل الأصلي الذي أنزل على المسيح عليه السلام، وطبعا هذا غير موجود اليوم الذي كتب الآرامية، يعترفون المسيحيين بأنه ضاع. عندنا بالمناسبة هذا الكلام، يعني لأنه بابياس أول واحد ذكر هذا الكلام، طبعا آباء الكنيسة الأوائل، ماذا نقصد بآباء الكنيسة؟ أي السلف، سلف النصارى، أي علماءهم الأوائل الذين عاشوا في القرون الأولى، خلينا نقول القرن الثاني والثالث والرابع والخامس، هؤلاء يعتبرون آباء الكنيسة، إلى السادس تقريبا يعتبرون آباء الكنيسة. طيب آباء الكنيسة الأوائل منهم بالذات كانوا يؤمنون أن متى كتب كتابه بالآرامية ليس باليونانية. عندنا المفسر البروتستانتي ألبرت بارنس، مشهور، هو مفسر إنجليزي مشهور، يعني تفسير إنجليزي، يقول، هذه ترجمة عربية لكلامه، إن الآباء المسيحيين، هذا طبعا في مقدمة تفسير إنجيل متى هو كتب هذا الكلام، إن الآباء المسيحيين بلا استثناء، يعني كلهم جميعهم، إن الآباء المسيحيين بلا استثناء يؤكدون على أن متى كتب إنجيله ليكون مستخدما من قبل مسيحيي فلسطين، ويقولون بأنه كتب باللهجة العبرية، يعني مش اليوناني، الآرامي الذي تحدثنا عنه. عندنا أيضا مفسر آخر هو بروتستانتي لوثري اسمه ريتشارد لينسكي، قال أيضا في تفسيره، قال مهما يكن ما كتبه متى في العبرية فإنه كان سريع الزوال، ضاع مباشرة، فقد فقد بشكل تام في وقت مبكر جدا، يعني في البداية على طول ضاع، حتى أن آباء الكنيسة الأوائل لم تسنح لهم الفرصة أبدا لأن ينظروا إلى المكتوب. تخيلوا، يعني حتى آباء الكنيسة اللي قالوا متى كتب إنجيله ما هم ما قروا، لم يقرؤوه. أين السند الذي يتحدثون عنه أننا استلمنا إنجيل متى والأناجيل من تلامذة المسيح و و و و من هذا الكلام كله؟ يعني حتى مفسر آخر أرثوذكسي اسمه تدارس يعقوب ملطي قال، يقول بابيس أسقف هيرابوليس عام 118 ميلادية، آسف، يعني هو عاش اللي هو توفى طبعا يعني في بداية القرن الثاني، كما قلت لكم هو متأخر بابيس، من غير معقول أن يكون تلميذ يوحنا مباشرة. يقول بابيس أسقف هيرابوليس عام 118 ميلادية أن متى حوى التعاليم باللسان العبري، وكل واحد فسرها، بين قوسين حطها، ترجمها كما استطاع. هذا أيضا ما أكده القديس إيريناوس والعلامة أوريجينوس، وهذا كلهم في القرن الثاني، أوريجينوس في القرن الثالث، إيريناوس في القرن الثاني، وأوريجينوس في القرن الثالث الميلادي. قال والقديسان كيرلس الأورشليمي وأبيفانوس، أبيفانوس عاش في القرن الرابع الميلادي طبعا، ويروي لنا المؤرخ يوزابيوس، هذا كان في القرن الرابع، أن القديس قديس بنتينوس هذا تقريبا كان في القرن الثاني الميلادي، هو أستاذ أوريجينوس اللي ذكرناه في القرن الثالث، بنتينوس في القرن الثاني، قال أن القديس بنتينوس في زيارته إلى الهند وجد إنجيل متى باللسان العبري لدى المؤمنين، تركه لهم برثولماوس الرسول. يعني حتى أصحاب القرن الثاني من المسيحيين لم يروا هذا الإنجيل اليوناني، آسف، الأرامي، الإنجيل الأصلي. هذا أول نقطة فيها أن تثبت للمسيحي، لما يأتيني مسيحي يقول أنتم تقولون أن حرفت الأناجيل، أين الأصلي من إنجيل متى؟ أين الأرامي الذي كتب؟ ما دام ضاع، يعني ضاع كلام الله، أنتم تقولون الموجود يوناني هي عبارة عن ترجمة، إن قبلناها أنها ترجمة بالمناسبة، إنجيل متى اليوناني الموجود اليوم التي ترجمت منها التراجم الأخرى الإنجليزية والعربية وما إلى ذلك، قلنا هي أصلها يوناني ليس الأرامي، النسخة اليونانية الموجودة اليوم في المخطوطات هي أصلا بحسب الموسوعة الكتابية التي ذكرتها، دائرة المعارف الكتابية، ذكروا بأن لا يمكن أن تكون هي النسخة ترجمة عن العبرية. ليش؟ لأن صياغة الكلام يبين أن الذي كتبه هو يكتب باليونانية، هو لا يترجم عن العبرية. طبعا يعرفون الذين يتابعون الكتب المترجمة أن الترجمة غير الأصل، تجد فيها ركاكة، تجد فيه ألفاظ يظهر أنها مترجمة، لكن في إنجيل متى اليوناني يعني يظهر عليها أن الذي كتبها هو أصلا باللغة اليونانية. إذن هي ليست إنجيل متى الأصلي، ليست إنجيل متى الأرامي، ليست ترجمة عنها حتى، طيب أختم فقط بخطأ أيضا آخر. نحن ذكرنا خطأ لإنجيل متى، حتى أؤكد أكثر أنه هذا ليس إلهام من الله، ليس وحي من الله، وليس هو شاهد للمسيح. هناك في متى الإصحاح 27 الآية 9 إلى 10 إيش يقول؟ حينئذ تم، يذكر النبوة، يحاول أن يستشهد بها على المسيح. حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي، وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، وأعطوها عن حقل الفخار كما أمرني الرب. أخطأ، أين الخطأ هنا؟ قال أن هذا الكلام موجود في إنجيل آسف في سفر أرميا من العهد القديم. حقيقة هو مش في سفر أرميا، هو في سفر آخر اسمه سفر زكريا الإصحاح 11 الآية 12 إلى 13. هكذا أختم، ولكن قبل أن أختم أبين أن من المهم جدا هذا النقاش الذي ذكرته حول الخطأ في وعد المسيح بوقت مجيئه، أن هذا مثل هذه الأمور لا نناقش النصارى مباشرة، نقول لهم ها انظروا أخطاء في كتابكم وكذا وكذا، هذا أسلوب هجومي. متى نذكره؟ حين الحديث عن مصداقية الكتب. في البداية الإنسان يتحدث معهم بلطف، يدخل في المشتركات، لكن حين الكلام يبدأ الكلام عن الكتاب المقدس، لماذا لا تؤمنوا بالكتاب المقدس، أو يريد أن يلزمنا بنصوص هي واضح أنها خطأ، نضطر حينها أن نبين لهم ذلك، أن هناك أخطاء، هناك تحريفات، هناك تناقضات في كتبهم، بل منها هذه الأخطاء مثل التي ذكرناها، مما يبين أيضا أنه متى لم يكتبها، وبالتالي هي ليست، لا يستطيع النصارى أن يلزمنا بها أنها وحي من الله، وأنه تلميذ المسيح هو الذي كتب وشاهد عيان وكذا، إنما هي كتب كتبت لاحقا، فيها الغث وفيها السمين، فيها النافع وفيها الضار، فيها الخطأ وفيها الصواب إلى آخره. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ومن لديه أسئلة فليتفضل، وجزاكم الله خير الجزاء.